يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز بيع الشاة بالشاة التي في بطنها مولود؟ الشاة بالشاة التي في بطنها، الشاة بالشاة الحامل، يعني يكون الحامل تبع للأم، مثل الشاة اللي فيها لبن والشاة تبع، يصير يدخل تبعا. أما لو باع الحمل وحده، لو باع الحمل وحده في البطن لا يجوز هذا للغرر. أما إذا باع الشاة الحامل أو الشاة ذات اللبن هذه الأمور تدخل تبعا. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.